بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بدون مقدمات سريعا أدخل في الموضوع علشان الوقت النهاردة يعني بطيء شوية, وإحنا بدأنا بفضل الله بدءا من النهاردة هنبدأ بقى إيه نزود إن شاء الله كل يوم جزء يسير كده ربع تقريبا على الجزء بتاعنا, علشان إن شاء الله بإذن الله خلاص إحنا بقى يعني إيه بنستعد للختمة إن شاء الله. إحنا بفضل الله دلوقتي بنستعد للختمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نختم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا في الدرسين اللي فاتوا تكلمنا عن السمات المهمة اللي ينبغي أن تكون موجودة في الزوج في الرجل داخل البيت. النهاردة بإذن الله نختم بقى الدرسين الثلاثة دول بحال المرأة داخل البيت, حال المرأة داخل البيت وزي بالفعل المرأة تستطيع إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أن هي تحول هذا البيت إلى مملكة غناء ليس فيها إلا كل شيء طيب وكل شيء جميل ونافع بإذن الله تبارك وتعالى. أول أمر ينبغي على المرأة أن هي تعلم أن تعلم يقينا أن جمالها ليس في جمال بشرتها أبدا. فيش أبدا أخت من الأخوات تظن أن جمال المرأة هو اللي بيجسد في أن المرأة دي بيضة أو دي سودة أو دي أمحي أدي شعرها أصفر دي شعرها أسمر, ليس أبدا هذا هو الجمال, ولكن جمالك داخل البيت هو ما تقيميه في هذا البيت من دين. فأبرز سمة ينبغي أن هي تكون موجودة فيك علشان بالفعل تشعري في بيتك بالمتاع, تشعري في بيتك بالسعادة, تشعري في بيتك بالفعل بالطمأنينة والسكينة هو الدين. الدين هو اللي هيجملك. والله العظيم لو كانت الأخت سوداء, لو كانت الأخت سوداء بالطاعة يجعلها الله سبحانه وتعالى في عين زوجها أجمل جميلات الأرض. وأنا لا أقول أبدا أن الأخت سوداء أن أنا بعيب في الأخت, لا والله أنا كنت أعرف أخوات قبل الانتقاب طيب طبعا كانوا الأخوات دول يعني بيضهم مش بيض ولا أمحين, هم يعني سود, ولكن سبحان الله كانوا في قمة الجمال. وأنا والله العظيم دايما بقول لزوجتي وإحنا راكبين مثلا عربية ولا حاجة أنا شايف الأخت اللي لابسة نقاب أسود في أسود أنا شايفها أن هي خارج منها موز لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى. الثانية اللي ماشية بتعرض جسدها وغير ذلك والله أنا لا أراها إلا شيطان رجيم, رغم أن أنا بدعيلها والله العظيم بالهداية إن ربنا سبحانه وتعالى يهديها. فأنا لما بقول النهاردة أخت بيضاء أو أخت سوداء أنا لا أعيب أبدا ولا أنقص من قدر الأخت أبدا, بل قد تكون هذه السوداء أفضل عند الله عز وجل من ألف امرأة بيضاء. ليس المقياس أبدا في ديننا بجمال المرأة هي بيضة ولا سودة, لو كان هذا هو المقياس لكان بقى بنات أوروبا هم أفضل الناس عند الله عز وجل. لا والله أنت يا أختي تزدادين جمالا في بيتك إذا كنت بالفعل على دين. شوف النبي يقول إيه, قال النبي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الإيه صالحة. كلما كانت المرأة صالحة تمتع بها زوجها, كلما أنت تكوني على دين أكتر وطاعة أكتر وعبودية في مملكتك أكتر كلما ازددت جمالا في عين زوجك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من سعادة ابن آدم, ثلاثة من سعادة ابن آدم. أول حاجة سبب لسعادتك المرأة المؤمنة, المرأة المؤمنة سبب السعادة. البيت اللي انت عايزة تحاولين سعادة لن يكون أبدا إلا بالإيه إلا بالدين إلا بالطاعة. أما إذا كنت على معصية إذا كنت بتغضب ربنا ليه النهار قدام مسلسلات تضيع للصلوات وغير ذلك اعلمي يقينا إن هذا البيت هيتحول لعذاب, هذا البيت سيتحول إلى شقاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه, ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب. مفيش مشكلة تدب بينك وبين زوجك إلا بذنب واحد منكم عمله يا أنت يا هو. علشان كده أنا بقول كل ما كان البيت مليان طاعة ده دليل إن البيت ده كله هيبقى بيت مليان إيه مليان سعادة. خدوا بالكم دايما من المعادلة دي, كلما ازدادت الطاعات كلما ازدادت السعادات, كلما ازدادت الطاعات كلما ازدادت السعادات, وكلما زادت الشقاءات كلما الشقوات زادت كلما التعاسات زادت. هذا دليل على أن هناك زيادة في السيئات. بسرعة راجع نفسك, بسرعة توبي إلى الله وحول البيت ده لطاعة, وساعتها بإذن الله تبارك وتعالى الله سيرضي عليك زوجك. يبقى جمالك في دينك. خدي بالك من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ معذرة, قال ابن عباس إن للحسنة نورا في الوجه, إن للحسنة نورا في الوجه. يبقى إذن كل حسنة هتعمليها هيظهر هذا النور على وجهك ولا يرى إلا أهل الصدق والإخلاص. ولا يرى إلا الزوج، ولا يرى إلا الزوج. فكوني من أصحاب الطاعات واحذري من المعاصي. قال ابن عباس: وإن للمعصية ظلمة في الوجه. والله العظيم لو كنت أجمل بنات العالم بس على معصية سيراك زوجك كأنك أقبح من خنزير إذا كنت على معصية. علشان كده بقولك كل ما كنت على طاعة أكثر، البيت قائم على طاعة أكثر، كوني يقين أن بإذن الله تبارك وتعالى في سعادة. حصلت مشكلة في ذنب، يا أنت عملتيه هو عمله. علشان كده بقول حصلت المشكلة، أول حاجة تعملها أنت كزوج وتعملها أنت كزوجة، لا في مشكلة استنى بقى كل واحد مننا يقعد يستغفر ربنا سبحانه وتعالى 100 مرة وبعد كده نشوف المشكلة جت فين. اثنين، أبرز سمة ينبغي أنها تكون فيك كزوجة أنك تكوني طائعة. اوعي يضحك عليك الناس اللي هم بعيد عن الدين ويقولوا سي السيد وظلمك واكل حقوقك وهضم معنوياتك وانت المظلومة ويا عيني ايه ده. اوعي تسمع كلامه بعد القصة دي بقى كلها، اوعي تسمع كلامه. انت نص المجتمع وانت لك كلمة، وزي ما هو يؤمر انت تؤمري، وزي امرك بامر ما تسمعيش. لا لا لا لا لا، المرأة المؤمنة مش كده ابدا ابدا ابدا ابدا، بل المرأة المؤمنة ابرز سمة فيها ان هي طائعة لزوجها. وخدي بالك كل ما تكوني طائعة اكتر، ده دليل ان الحب هيزداد في قلب زوجك اكثر. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام ده، شوف الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام يكتب بالذهب، ده كلام النبي. قال والحديث رواه ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة إذا أمرها أطاعته. أفضل شيء الإنسان يكتسبه إيه؟ تقوى. طب وبعد التقوى؟ المرأة المؤمنة بقى، المرأة الصالحة، المرأة الطائعة التي إذا أمرها أطاعته. واسمعي بالله الحديث ده، وأنا النهاردة بقول لو خرجنا من الدرس، الأخوات خرجوا من الدرس أو الأمهات خرجوا من الدرس بالحديث ده بس كفاية، ويمكن حديث هنسمعه الأول مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معجم الكبير من حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. لو تعرفي حق الزوج تفضلي طول النهار ساعة الأكل وساعة الشرب، ساعة الغداء وساعة العشاء، تفضلي واقفة كده يؤمرك بأمر تطلعي جري تنفذيه، تبقي كده يعني واقفة في خدمته لحد ما يخلص أكل وبعد كده تقعدي تاكلي. بس انت لو عرفت حق الزوج، شوفوا النبي يقول ايه. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنهن: يا معشر النساء، يا معشر النساء، لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها. انت لو تعرفي حق زوجك هتروحي تمسح الغبار اللي على جبينه بوشك، مش بإيديك، بوجهك، بصفحة وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله أي النساء خير، من أفضل مرأة أنا أتقدم لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه قال: جاءت عمتي أو خالتي شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجة، فقال لها: أذات زوج أنت تزوجة؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: أين أنت من زوجك؟ حالك إيه معاه؟ شوف بقى المرأة المؤمنة بتقول إيه. قالت: والله يا رسول الله لا آلو عليه شيئا فيما استطعت، عمري ما أخرت عنه حاجة طالما أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. إذن ينبغي عليك أنك تجتهدي جدا بقدر المستطاع في شأن طاعة الزوج. اسمعي: والله لن يقبل منك صلاة طالما أنك تخالفين زوجا. والله لا يقبل منك صلاة، لأن للأسف بعض الأخوات تجتهد جدا في الطاعة وزوجها يجي يقول لها اعملي كذا، دماغك في أطخى الحيطة. لا خدي بالك صلاتك ما تنفعكيش، وهو ده التلازم بين الطاعة والخلق، هو ده التلازم بين الطاعة والخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم بإسناد صحيح: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. في اثنين من الناس صلاتهم لا تتجاوز الرؤوس، كناية أن الله لا يقبلها، وأن هذا العمل لا يرفع أصلا إلى الله عز وجل. عبد أبق من سيده، يعني واحد كان عنده عبد وهرب، والله لو قعد يعبد ربنا طول العمر لا يستجيب الله سبحانه وتعالى له دعاء ولا يقبل منه طاعة. طب والثاني قال وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، طول ما انت بتعصي الله سبحانه وتعالى لا يرفع لك عملا أبدا. بل خدي بالك ربنا سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء بأمور منها الجهاد. أنا أسألكم سؤال، في عمل أفضل من الجهاد؟ طب خدوا الحديث ده ونخش على موضوعنا الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لساعة واحدة في سبيل الله، ساعة واحدة في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. خد بالك، من قيام ليلة القدر أفضل زمان عند الحجر الأسود، يعني في بيت الله الحرام أفضل مكان، بقيام الليل أفضل عمل، ومع ذلك النبي يقول ساعة واحدة في الجهاد أفضل من ده كله. خدي بالك أنت النهاردة ممكن بعض الأزواج بيشدوا شوية في موضوع الطلبات، طلباتهم كثير، وده طبعا ليس من هدي الإسلام. أنت خليك هين لين رقيق رفيق بزوجتك، أنت كلما كنت طائعة له كان هذا يتساوى مع أجر المجاهد في سبيل الله، لأن ربنا عارف أن هذا الأمر فيه مشقة على المرأة، ولكن كلما كان العمل فيه مشقة كلما كان الأجر إيه؟ ها؟ أعلى. قال ابن عباس جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، أنا المتكلمة الرسمية أو المتحدثة الرسمية بتاعت النساء، أنا جاي أقول لك حاجة، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أجروا، لو واحد منهم اتضرب بالسيف ياخذ أجر، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك، فما لنا من ذلك. شوف تفكير المرأة كان ماشي إزاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن امرأة أطاعت زوجها اعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل من كن من يفعل. انت تقومي على زوجك وتنفذي أوامره اعترافا منك لحقه عليك كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. وخذي بالك قال رسول الله كما في حديث عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة، من أعظم واحد حق على المرأة؟ قال زوجها. مش أطول في السمة دي، السمة الثالثة أنت وهو جسد واحد. ما تنسيش قصة المواساة، ودي أبرز صفة لابد تكون موجودة عندك. جوزك لو متضايق اظهري ان انت متضايق حتى لو بتتكلفي، لو تعبان اظهري ان انت تعبان ومتضايق ان هو تعبان، لو مش ملهوش نفس ياكل قولي والله ما انا واكل غير لما تاكل. حاولي دايما تكون مشاعرك ومشاعره ماشيه في طريق واحد، والكلام برضو للازواج تكونوا دايما ماشيين مع بعض في اتجاه واحد وفي طريق واحد. وما اجمل بقى ان الزوج يشعر بالفعل ان انت زعلانه لزعله وفرحانه لفرحه، وسبحان الله ما أجمل أن يكون ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على إيه، على أهلها، لا فسلموا على إيه، أنفسكم. خدوا بالكم من دي. قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم، حد بيأكل ماله؟ قال الله ولا تلمزوا أنفسكم، حد بيعيب في نفسه؟ لا، ده ربنا بيقول إذا دخلتم بيوت سلموا على أهلها، إذا كان بيكم ببعض جار ما حدش ياكل مال أخيه، إذا كان واحد بيعيب ما يعيبش أخوه لأنه كان بيعيب نفسه. فربنا نزل الغير بمنزلة النفس، فازاي أنت في يوم من الأيام ما تنزليش زوجك بمنزلة نفسك؟ أنت النهاردة لو نفسك تعبانة هتبقي تعبانة، نفس الكلام لو شفت زوجك تعبان برضو حاولي تتكلفي أن أنت تظهري أن أنت برضو تعبانة لتعبه. حاولي دايما أن أنت يكون بينكم وبين بعض مواساة، ليس أبدا من الخلق ولا من الدين ولا من الشرع يقولك إيه الزوجة بتشتغل حلو قوي، والراجل يعني بيمر بظروف مهببة وزي الطين ومخصوم منه جزاءات، جاء آخر شهر يبص على المرتب لا تلات ارباع المرتب راح خصومات، فأول يومين ثلاثة ضاع المرتب، يجي يقول لها معلش بعد إذنك بس أنت لسه قبضة سلفيني الأول الشهر. لا يا حبيبي لا، فلوس إيه دي، مالي دي من عرق جد، لا لا لا لا لا، اوعي تكوني كده، اوعي تكوني كده ابدا. ده انت ليكي مثل في السيده خديجه، سيدة عائشة لما قالت له يا رسول الله، سيدة عائشة لما قالت له يا رسول الله خديجة خديجة، قال لقد واستني بمالها حين حرمني الناس. زوجك معاه معهوش فلوس، انت قافي معاه. اوعي ابدا تقولي لا اصل هو له شغل وانا ليا شغل، وله اكل هو، لا لا لا لا، الكلام ده مش عندنا. انت عندنا انت وزوجك جسد واحد، جسد واحد. الفاضي او المليان ينزل على الفاضي شويه علشان المساله تمشي. انما النهارده يجي زوجي يقول لي والله العظيم حرق لي صدري وقلبي من اول الشهر بتنجان وفلفل مقلي علشان مش عايز اطلع مليم من فلوسها، ما ينفعش ما ينفعش. ما تنسيش حتة المواساة، ما تنسيش حتة المواساة. ده المواساة على المسلمين فيها أجر عظيم، فما بالك إذا كانت مواساة على زوجك، على زوجك. كذلك أيضا من أبرز السمات التي ينبغي أن تكون موجودة مع الزوجة، يعني السمات كثيرة، أن هي تكون عاقلة. تضحكوش. أن هي تكون عاقلة. لا مش صعبة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله أخوات زي الفل بإذن الله. إن هي تكون عاقلة. وأخدم بالسمة دي طبعا عشان الصلاة. زوجك شفتيه بيكره حاجة ما تعملهاش. زوجك شفتيه بيحب حاجة اعمليها وتعمدي إن أنت تعملها قدامه علشان يحس بالفعل إن أنت بتحبيه. إنما النهاردة هتعمليه بالعكس ما ينفعش. زوجك النهاردة داخل بشوية فاكهة وكالعادة الراجل بتاع الفاكهة ضحك عليه إلا القليل من الرجال يعني واعيين، فما ينفعش أبدا أول ما يخش إيه الهباب اللي أنت مهببه وجايبه ده، لا ما ينفعش. هو مش عايز يجيب حاجة وحشة، يعني هو مش عايز يجيب حاجة وحشة، ولكن اتضحك عليه. اظهري ليه يعني، ما تكسريش خطره، تكسريش قلبه، عديها وإن شاء الله تجيب أحسن. المرأة لابد تكون عاقلة. شريح القاضي قابل الإمام الشعبي فسأله الشعبي عن حاله في بيتي، فقال له منذ عشرين سنة لم أرى ما يغضبني من أهلي أبدا، عمري ما رأيت من أهلي شيء يغضبني. نختم بالقصة دي. قال له وكيف ذلك؟ خد بالك أن الاثنين أئمة من الأئمة الكبار، ده القاضي شريح وده الإمام الشعبي. فقال له منذ أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت منها حسنا فاتنا، الجمال مش الجلبية البصلي المطبخي ومروحة وحشة، لا رأيت منها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت في نفسي والله لأتطهرن وأصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. راح اتوضى وصلى ركعتين. قال فلما سلمت، خد بالك، فلما سلمت، شوف العقل، فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلام. بقوا جسد واحد، هتصلي هصلي وراك. فلما خال البيت من الأهل والأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية، استنى، كما أنت. ثم قالت الحمد لله نحمده ونستعينه وأصلي على محمد وآله، أما بعد فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وبين لي ما تكره فأتركه. وقالت إنه كان في قومك من هو أحق بي منك، من هو أحق بي من بك مني، وكان في قومي من هو أحق بك من هو أحق بي منك، ولكن قدر الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. قال شريح يقول الشعبي فأحوجتني والله إلى الخطبة، فقلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الخطبة المعروفة المشهورة، أما بعد فإن كلامك هذا إن كان ثبتا فهو لك ويكون ذلك حظك، وإن كان هذا الكلام غير ذلك فإنما هو عليك وحجة عليك، إنني أحب كذا وأكره كذا. قال فما وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. كده من البداية بدأت المرأة من 20 سنة، اللي يحبه شريح تعمله، اللي يكرهه شريح ما تعملهوش. علشان كده ظل شريح 20 سنة كاملة لا يجد أبدا مشاكل. ليه؟ لأن كان من وراء امرأة عظيمة، كان من وراء امرأة عاقلة. تقدر إزاي تتعامل مع هذه المواقف، تقدر تتعامل مع هذه المواقف. الوقت كالعادة جرى، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم. ولكن في نقطتين مهمين عايز أكد عليهم. أنا ما أقصد أبدا أن أنا لما أقول أخت بيضاء أو أخت سوداء أن أنا أعيب أبدا في البيضاء أو في السوداء، ولكن ليس هذا هو الميزان عندنا. طبعا الميزان عندنا في البياض أو السواد، ليس الميزان بجمال البشرة، ولكن الميزان هو الإيمان. الميزان هو الإيمان، والميزان هو الطاعة. وكم من امرأة كانت قبيحة في الخلقة ولكن كانت عند الله عالية القدر، زي مثلا جلابيب. جلابيب كان دميم الخلقة ولكن عند الله عالي القدر. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أوجه لها النساء، أم الزوج عملت فيك معروف، لو قعدت السنة كلها تشكر ربنا على هذا المعروف مش هتقدري. المعروف ده هو زوجك، ان هي تربي زوج وتنشئ زوج وتخلي زوج بهذا الأدب وبهذا الخلق. والله حتى لو كانت هذه الأم نارا، ينبغي عليك من شكر النعمة أن تتحمليها وتتوددي لها وتحسني إليها وتحسني إليها وتتقربي إليها أكثر وأكثر، ابتغاء وجه الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنة أن تكون دينة خلوقة مع كل الناس. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله تعبئة الشنط بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، تعبئة شنط المدارس بعد الصلاة. وبإذن الله بكرة بإذن الله في يوم يتيم نعمل في المسجد إن شاء الله، معنا مجموعة من البنات اليتيمات هيجوا هنا إن شاء الله، نعمل لهم كده يعني يوم كده، نقضي معهم يوم هنا في المسجد إن شاء الله، علشان بإذن الله تبارك وتعالى إحنا في رمضان بفضل الله بنضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم. أي باب إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله هنعمل مشروع إن شاء الله، أجهزة طبية المستشفيات محتاجة إن شاء الله. ولكن الأسبوع ده إحنا قلنا شنط، وهيبقى معنا إن شاء الله يوم بكرة لليتيمات، بنات يتيمات، هيبقى نصهم فوق موجود فوق عند الأخوات، الأخوات طبعا يحضروا، ونص هيبقى موجود هنا. وأنا هقول لكم إن شاء الله هنعمل إيه بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وسامحونا الإطالة، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.